أحسن الله عليكم. سؤال يقول: من هو أول الأنبياء والرسل، هو آدم أم نوح؟ آدم نبي ورسول لذريته، مشرعا لهم، يعني مبين لهم شرع الله وكيفية العبادة وماذا يجب عليهم، لكن ما في شرك، كلهم على فطرة كما ذكر في أول الدرس. وإلا هو نبي ورسول، لكنه ما في شرك حتى يحذر منه أو يجد أحدا يعارضه، إنما هو مشرع عن الله لبنيه، مبين لهم الشرع ماذا يعملون، كيف يعبدون الله، وإلا مفطرين، هم على الفطرة، فطرة الله اللي تفطر الناس عليها. لكن أول الرسل للإنذار من الشرك هو نوح عليه السلام. يقول السائل: هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر؟ إذا لم يجد ذلك كيف لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر. وقد نهينا عن الصلاة في المقابر والاتجاه إليها، وسواء كان قبرا أو قبور، فعليك أن تجتنب المسجد الذي فيه قبر وتصلي في غيره، ولو أن تجتمعوا في مكان وتتخذوه مصلا وتصلوا إذا كنتم مغلوبين على أمركم ولا طاقة لكم ولا تجدون مسجدا، وتعاونوا على البر والتقوى. يقول السائل: هل القول بصراحة كذا وكذا يعتبر من القسم بغير الله؟ وإيش قال؟ بصراحة كذا وكذا. بصراحة؟ نعم. الحلف هو أن يأتي بحرف من حروف القسم، كقوله والنبي أو بحياتك أو بشرفي أو والنبي ونحو ذلك. فإذا جاء بقسم مبدوءا بحرف من حروف القسم وأراد الحلف بذلك فهذا هو الحلف، ومن حلف بغير الله فقد أشرك كائنا من كان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. من حلف بغير الله فقد أشرك. وهكذا الأحاديث كثيرة. يقول السائل: إذا كان أبو طالب مات على الشرك، فما موقف أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أبواه ماتوا على الشرك، أما أبوه فقد جاء حديث صحيح لما سأله الرجل قال: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. وأما أمه استأذن صلى الله عليه وسلم ربه أن يزورها، فأذن له يعني يزور قبرها بالأبواء. يقول: فاستأذنته لأستغفر له فنهاني. ما كان النبي الذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. يقول السائل: هل الصوم والصلاة في عهد الرسل السابقين مثل صلاتنا وصومنا الآن؟ ما ندري والله، لأن الله عز وجل يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع كيفية العبادة ما ليست واحد، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد فهو واحد، الأصل واحد، لقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. ويقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأب. شبه عليه الصلاة والسلام التوحيد بالأب، وأن الأنبياء كلهم جاءوا يدعون التوحيد، لكن الشرائع مختلفة، فالشرائع شبهها بالأمهات، يعني الإنسان يصير مثلا زوجات كثير ويتيه منهم أولاد، فالأب واحد والأمهات مختلفة متعددة. إذن فالأصل واحد والأمهات مختلفة، كذلك التوحيد دين الأمم كلهم. إذا تأملت ما ذكر الله في إرسال الرسل كل نبي أول ما يأتي لقوم يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. أما الشرائع فهي مختلفة، كيفية الصيام، كيفية الصلاة، والحدود كذلك. في بعض الشرائع السارق يؤخذ هو جزاء بسرقته، ما تقطع يده مثل عندنا، وهكذا يعني الشرائع مختلفة. يقول السائل كم هو وزن المثقال بالكيلو أو بالجرام؟ أنا ما أعرف أنا بالضبط، لكن على كل حال الجنيه عندنا الآن معروف أنه 8 مثاقيل 8 جرامات، والنصاب الذهب والفضة الذهب 20 مثقال، ومقداره عندنا تقريبا 10.5 جنيه. وأما عاد الوزن بالتدقيق هذا يجب أن ترجع إلى أهل الذهب، هم الذي عندهم المقاييس والمعايير بدقة ومعرفة. يقول السائل سؤال أم دعاء، يقول نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ويسأله بصالح أعماله أن يحشر على الأنبياء والصالحين والشهداء، ويقول أنه يحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأما كونك تسأل الله بأسمائه وصفاته هذا هو الواجب، فالله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. المهم لا تدعوه متوسلا بمخلوق أبدا، توسل إليه بأسمائه وصفاته كما أمر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.